شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد لكافرون ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل رزقكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم أنفسكم إنه

Yeah. ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ولكن ما تعمدت قلوبكم. كن وأسرح كن سراحا جميلا.